النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الثاني حين يدخل وهو مسلم وهو مؤمن. نعم. بلى بس الإيمان هنا ينتقل الموضوع. الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص. فالحديث يحمل على هذا المعنى. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان. لأنه لو كان إيمانه كاملا ما زنى وكذلك ما سرق وما نهب وإلى آخر ما جاء في الحديث. الإيمان عند علماء المسلمين خلفهم وسلفهم إلا من شذ يزيد وينقص. زيادته بالعمل الصالح ونقصانه بالعمل الطالح. فكلما ازداد المسلم عملا صالحا كلما ازداد إيمانه، والعكس بالعكس تماما. فلذلك إذا عرفنا هذه الحقيقة أيضا نقول لا نفهمن من كل حديث جاء فيه نفي الإيمان عن شخص ما لأنه خالف الشرع في مسألة ما نقول إذن هذا كفر، لأن هذا سبيل الخوارج. مثلا قال عليه السلام في حديث آخر لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، افهموا على هذا التفصيل، لا إيمان له كاملا، مش نفى الإيمان كله. وغير معقول ننفي الإيمان ويعتقد بالله ورسوله بالبعث والنشور ويصدق بكل ما جاء عن الرسول عليه السلام، لكن النفس تغلبه فيخون أمانه ولا يؤديها. إذن هذا معناه أن إيمانه ناقص. فالإسلام له تعابير يطلق النفي فيقول لا إيمان لمن لا أمانة له، من باب التحذير عن الخيانة وفي أداء الأمانة. لكن لا يعني أنه لو كان، لو فرضنا أن الإسلام 100 جزء وهو يعمل ب99 جزءا وترك جزءا واحدا، ففي 101 إيمان ناقص. فمن أجل الإيمان في 101 ما ننفي 99، لا، منقول هذا مؤمن وإيمانه يغلب قلة إيمانه لأنه قلة 1%. فلما بيقول الشاعر الحكيم لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني الحظ لكل مسلم أن يكون أمينا على أمانات المسلمين ويؤديها ولا يخون فيها. لكن لا نفهم